بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا عند حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وفي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سننتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو حديث عمر رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. رواه مسلم. حديث عمر، وعمر هو الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب العدوي، أحد الخلفاء الراشدين، صاحب الفضائل الكثيرة والمناقب الجمة. هذا الصحابي الجليل قتل شهيدا في محرابه في صلاة الفجر، قتله رجل مجوسي لعنه الله. و هذا الصحابي مع أبي بكر الصديق هما شيخا أهل الجنة رضي الله عنهم جميعا. ولهذا لما سأل أبو سفيان في غزوة أحد سأل عن هؤلاء الثلاثة: أفيكم رسول الله؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ قال العلماء: سأل عن رؤوس الإسلام. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. جزيرة العرب معروف أنها تحاط بثلاثة بحور: البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي. هذه الثلاثة ما كان بينها هي جزيرة العرب، ثم إلى أطراف العراق والشام، وبعضهم يقول من عدن إلى الشام ومن جدة إلى العراق، فدول الخليج كلها تدخل في جزيرة العرب. وبعضهم يخص هذا بالحجاز، مكة والمدينة، وهذا غير صحيح، بل هو أوسع من ذلك كما ذكرنا بين هذه الثلاثة البحور. أهل الذمة الذين هم اليهود والنصارى يجوز لهم أن يدخلوا في بلاد المسلمين عموما، يدخلون ويتنقلون ويسكنون، سواء كان هذا التنقل لقضاء الحاجات أو كان للتجارة لا بأس، لكن إذا جاءوا إلى جزيرة العرب يمنعون. من ماذا يمنعون؟ من الاستيطان، لا يستوطن في جزيرة العرب فيعيش كما يعيش المسلمون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، أمر بالإخراج. ولا يجتمع ولا يبقى دينان في جزيرة العرب، هكذا يقول كما في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة: لا يبقى دينان في جزيرة العرب. لهذا عمر في خلافته ضرب لهم، يعني لليهود والنصارى والمجوس، ثلاثة أيام فقط إذا دخلوا المدينة، يأخذون حاجتهم، يشترون، يتسوقون، يقضون ثلاثة أيام، ولا يقيم فيها أحد منهم. وهو أثر صحيح، أخرجه الإمام مالك في الموطأ، لكن برواية محمد بن الحسن، لا توجد بالمطبوعات التي بين أيدينا إلا من رواية محمد بن الحسن، لأنه الموطأ له عدة روايات، من هذه الروايات رواية محمد بن الحسن الشيباني، وهو تلميذ أبي حنيفة. إذن عرفنا من المراد من هذا الحديث، وقد أجمع العلماء على هذا، وممن نقل الإجماع ابن حزم. ابن حزم في كتابه المراتب انظروا ماذا يقول، يقول: واتفقوا، هكذا في كتابه مراتب الإجماع، واتفقوا على أن لأهل الذمة المشي في أرض الإسلام للدخول، يعني يدخلون يخرجون لا بأس، يمشي يسافر يقضي حاجته يتنقل حيث أحب من البلاد، يسكن فيها لا بأس، حاشا، انظروا، حاشا الحرم بمكة يعني كأنه يقول هذه الصورة بعينها مجمع عليها، الذي هو تخصيص مكة بالنهي. وهذا صحيح، لأني قد ذكرت أن بعضهم يقيد جزيرة العرب بمكة والمدينة الحجاز، وبعضهم يقول فقط مكة. فانظروا إلى دقة ابن حزم، نقل الإجماع في صورة متفق عليها، لأن غير ذلك ليس متفقا عليه خلاف. إذن ذكر الحرم بمكة، حاشا إلا الحرم بمكة، واتفقوا على أن لهم سكن أي بلد شاءوا من بلاد الإسلام. ادخل أي بلد تريد أن تسكن غير جزيرة العرب اسكن، أما بالإجماع مكة فقط لا يجوز لهم أن يدخلوها وأن يستوطنوها وأن يعيشوها. الصواب أن الدخول كذلك لا يجوز، الاستيطان في مكة بالإجماع. الدخول مختلف فيه، الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذه الآية فيها خلاف، الأحناف يرون جواز دخول المشرك إلى مكة، والصواب هو التحريم وكذلك الاستيطان، الاستيطان بالإجماع. غير مكة جزيرة العرب الصحيح والنصوص صحيحة وصريحة لا يجوز لهم أن يدخلوا جزيرة العرب، وقد ذكرنا حد جزيرة العرب لا يدخلون، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم حتى لا أدع إلا مسلما. هذا الحديث حديث عمر، وجاء كذلك حديث ابن عباس وهو في الصحيحين أيضا، وفيه أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وهذا نص في كل مشرك كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو وثنيا أو شيوعيا أو بوذيا أو إلى آخره، لا يجوز له أن يستوطن. لكن قد يقول قائل ألم تقل قبل قليل أن الذي قتل عمر هو أبو لؤلؤة المجوسي، كان في المدينة أليس كذلك؟ لو قلنا إن جزيرة العرب المقصود بها مكة لا إشكال، لأن أبا لؤلؤة كان في المدينة، لكن الصواب ليس كذلك، الصواب أن جزيرة العرب أوسع والحجاز من باب أولى، مكة والمدينة. الخدم والعبيد إنما هم تبع، يدخلون ليس للاستيطان، هم خدم وعبيد، فيكون تبع لسيده، يدخل ويخدم سيده يسيده، ثم بعد ذلك قد يبيعه أو يخرجهم جزيرة العرب، فهناك فرق. لهذا العلماء جوزوا لأن تدخل الخادمة مثلا في مكة أو في المدينة وهي على غير دين الإسلام، أو في المدينة، نعم في المدينة ليس في مكة، مكة لا يجوز مطلقا، فتبقى لكنها تكون ليس للاستيطان، إنما تبقى فترة تتبع هذه المرأة أو تتبع هذا الرجل ثم يخرج ولا يستوطن. إذن هذا هو ما يتعلق بهذا الحديث. ولهذا محمد بن الحسن الشيباني لما روى حديث مالك، وهو قد روى الموطأ عن مالك، ذكر هذا بعد أن ساق الأثر، أثر عمر، لأن أثر عمر مالك يرويه عن نافع، ونافع يرويه عن ابن عمر، وابن عمر يرويه عن أبيه عمر، ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة 3 ليال، ماذا يصنعون؟ يتسوقون، ولا يقيم أحد فيها، إنما يتسوقون ويقضون حوائجهم. لما ذكر هذا محمد بن حسن الشيباني أشار إلى هذا، قال مكة والمدينة المقصود بها كذا، وهي جزيرة العرب، هي جزيرة العرب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يبقى دينان، ساق هذا الحديث لكنه لم يسقه بإسناده، لا يبقى دينان في جزيرة العرب، فعمر رضي الله عنه أخرجهم وأذن لهم ب3 أيام للتسوق فقط. قال بعد ذلك رحمه الله عنه، يعني عن عمر، قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. متفق عليه. هذا الحديث في الصحيحين، وفيه ما يتعلق بالفيء. الفيء ما هو الفيء؟ الفيء هو كل مال تركه المشركون وأخذه أهل الإسلام من غير قتال لا أوجف عليه بخيل ولا ركاب. يعني كأن يأتي المسلمون يريدون غزو المشركين فلا يخرج المشركون للقتال، يتركون أموالهم وديارهم ويفرون، فيأتي المسلمون يأخذون هذه الغنائم كلها من غير قتال، فتسمى أو يسمى ذلك الفي. كان غزوة بني النضير كانت هذه الأموال هي كانت فيئا، تركوا كل شيء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أخذوا بعض الأمور، يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي المؤمنين وأجلاهم، أخرجهم حتى وصلوا إلى خيبر ثم إلى الشام. هذا الحديث فيه أن أموال بني النضير من الفيء على الله على رسوله، من الله أو ما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف عليه المسلمون لا بخيل ولا بركاب، ما حصل قتال. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع بهذا الفيء؟ لأن المدينة فيها النخيل وفيها الثمار، فبنو النضير تركوا هذه النخيل وفيها من الثمار الشيء الكثير، وما زالت موجودة إلى الآن، محلهم موجود والنخيل موجود إلى الآن، يعني ما زالت تثمر. فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ هذا الفيء فينفق على أهله ويدخر لسنة كاملة، وهذا دليل على جواز الادخار، يباح ادخار القوت له ولعياله لمدة سنة. يعني لو أن عندك مزرعة وهذه المزرعة فيها الثمر الرطب والتمر، فأنت تأخذ هذا الرطب وتدخره لسنة كاملة تأكله أنت وأولادك، لا بأس، يباح هذا الادخار بإجماع العلماء. فكان ينفق على أهله نفقة سنة. قد نقل الإجماع جمع من أهل العلم، منهم ابن العربي المالكي والقاضي عياض وهو مالكي، والقرطبي كذلك وهو مالكي، كل هؤلاء مالكية، والقرطبي ليس صاحب التفسير، القرطبي هو الشيخ، عندنا اثنان من قرطبة يقال لهم القرطبي، هكذا إذا أطلقوا تلميذ وشيخ، التلميذ هو صاحب التفسير الجامع في أحكام القرآن أو لأحكام القرآن، هذا هو التلميذ. أما الشيخ فهو صاحب كتاب المفهم في شرح مسلم أو مختصر مسلم، هذا القرطبي نفسه اختصر صحيح مسلم ثم شرحه، طبع في 9 مجلدات، توفي سنة 56 و600، سنة 56 و600. وأما التلميذ توفي سنة 71 و600. وسبحان الله، في العام نفسه الذي مات فيه القرطبي الشيخ صاحب المفهم مات عالم آخر في المشرق وهو المنذري الذي اختصر أيضا صحيح مسلم، كلاهما اختصر صحيح مسلم، وفي العام نفسه سنة 56 و600. وهذا يذكرنا بحافظ المغرب ابن عبد البر، مات في سنة 63 و400، وهو حافظ المغرب في زمنه، في العام نفسه مات حافظ المشرق الخطيب البغدادي، العالم الكبير صاحب تاريخ بغداد وصاحب علوم المصطلح، ما من علم من علوم المصطلح إلا وتجد له فيه كتابا، ابن الخطيب البغدادي، نفس العام أو العام نفسه سنة 63 و400. هذا الحديث فيه أيضا ما يتعلق بالفي كما أشرت، وجاء حديث ابن عمر أيضا يؤكد ما يتعلق بالنفقة، كان يدخر لأهله فيعطي أزواجه 120 أو 100 وسق، يعطي ويدخر لأزواجه 100 وسق، الوسق 60 أو 60 صاعا، كان منها 80 وسق من التمر 20 من الشعير، فهذا الذي يدخره هو حقه من الفي، لأن سيأتي معنا أن الفي ليس كالغنيمة، الغنيمة قتال وتحصل معركة وبعد أن تنتهي المعركة جمعوا الغنائم وخمسوها ونزلت آية الأنفال. أما الفيء فمشروعيتها في سورة الحشر، لأن سورة الحشر هي أيضا سورة بني النضير، والحديث الذي بين أيدينا أيضا يتكلم عن هذا، أنه كانت من أموال بني النضير فهو فيء، فلا بد أن نفرق بين الفيء والغنيمة. الفيء لا يخمس، الفيء نعطي كما ذكر الله في كتابه ما أفاء الله على رسوله، فذكر أصنافا، هؤلاء الأصناف فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، نعطي هؤلاء الأصناف هذا الفيء. النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ من هذا الفيء، فما ذكر نصيبه ما ذكره هنا عمر وما ذكره ابن عمر أيضا في الصحيحين، فيعطي أزواجه 100 وسق، والوسق الواحد 60 صاعا، من إيش؟ من التمر ومن الشعير. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق على نسائه، كم عنده نساء؟ 11 امرأة، أليس كذلك؟ بل أكثر. ومات عن كم؟ قالوا مات عن 9، وعنده الربائب، يعني ربائبه، يعني أن ربائبه الذي من زوجاته كان ينفق عليهم، وعنده خدمه كان ينفق عليهم، وعنده الموالي كان أيضا ينفق عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وعنده كذلك قالوا وصلوا الذي كان ينفق عليهم في بيته وصلوا إلى 20 و100 نفس ينفق عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لو قال قائل أو نسمع أحيانا من يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن زهده، فتجده يقول والنبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا وعاش فقيرا ومات فقيرا، سمعنا شيئا من ذلك أليس كذلك؟ هذا غير صحيح. إطلاق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان فقيرا هذا خطأ، قد يكون فقيرا في حال أو في واقعة أو في موضع ثم أغناه الله عليه الصلاة والسلام، لا ننكر أنه كان فقيرا هكذا، لا ننكر، نعم حصل الفقر، لكن يقال عاش فقيرا ومات فقيرا وحياته كلها في فقر والفقر ليس عيبا، هذا الكلام الذي يقوله ما عرف السيرة ولا درس السيرة جيدا ولا درس الشمائل، لأن هذه لها أيضا علاقة بشمائله عليه الصلاة والسلام، بل يقال نعم كان فقيرا في بعض الأوضاع أو بعض الحوادث، لكن أغناها الله ووسع عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا الدليل، كان يدخر لأهله قوت سنة كاملة وعنده قوته، كيف يكون فقيرا؟ زد إلى ذلك، أليس النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي العطايا الكبيرة حتى يقول القائل أعطاني عطاء من لا يخشى الفقر، أعطاني عطاء من لا يخشى الفقر. ولما مات عليه الصلاة والسلام، مات وعنده أرض في فدك وعنده أموال بني النضير، وخصه الله عز وجل أيضا كما ذكرنا بالفيء ما أفاء الله على رسوله، فلا تقل كان فقيرا وعاش فقيرا، لأنه يتبادر إلى الذهن أنه الفقير الذي يستحق الزكاة، هذا هو الفقير، إنما الصدقات للفقراء، لكن نزهه الله عن ذلك أن يكون فقيرا يستحق الزكاة، بل كان يأخذ أفضل وأكمل الأموال. ما هي؟ التي تؤخذ بظل رمحه وبقائم سيفه الذي هو الجهاد، الغنيمة، الفيء. ثم كيف يكون فقيرا؟ وعرضت عليه مفاتيح خزائن الأرض عليه الصلاة والسلام، أليس هو القائل لما قال لأبي موهبة خيرت، ثم ذكر أنه عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض عليه الصلاة والسلام. الصفا خيره ربه أن يجعل له الصفا ذهبا، لكن امتنع من ذلك. لماذا؟ لأنه جاءه جبريل كما في المسند وقال إن لم يؤمن قومك بعد أن نجعل لهم الصفا ذهبا لنعذبنهم عذابا لا نعذبه أحدا من العالمين، فقال بل أصبر، فقال إذن التوبة والرحمة، يعني سيفتح الله لهم باب التوبة وباب الرحمة، وكان هذا الذي حصل فبعد ذلك تابت قريش ودخلت في دين الله. كانت تأتي أموال الجزيرة وأموال اليمن إلى رسول الله، تأتي إلى المدينة، وجاءته أموال البحرين، فكيف يقال أنه فقير أو عاش فقيرا؟ هذا خطأ. وكان يتحمل ديون الناس، يقول من ترك مالا فلورثته. طيب والذي ما ترك مالا يقول عليه عليه، ومن ترك كذا فإليه. فكان من عليه ديون هو يتحملها لأنه ولي أمر المسلمين. فهذه المسألة تكلم عنها أيضا بكلام نفيس ابن القيم رحمه الله. أنت لو درست سيرته دراسة جيدة، خاصة الشمائل، ستجد أنه كان يملك الخيول والإبل والبغال والحمير والسيوف والتروس والجعاب، هذا كله موجود في السيرة وموجود في كتب الشمائل خاصة. كان يملك كل هذه الأمور، كذلك النبال، بل كانوا يسمون حتى أسلحته، والإبل تسمى والبغال تسمى والحمير تسمى مسماه، هذا عفير وهذه العظباء، وكل الأسلحة كان لها اسم يطلقها عليه. ولما حج حجة الوداع ضحى بمئة من الإبل، نحر بيده الشريفة 63، وهذا بقدر عمره، لأنه مات عليه الصلاة والسلام وعمره 63 سنة، أليس كذلك؟ وأعطى لعلي ما غبر، يعني يذبح ما بقي من هذه المئة عليه الصلاة والسلام. حتى لما مات أبوه ورث مالا من أبيه، ماتت أمه ورث مالا من أمه، ماتت خديجة وكانت غنية وذا مال، ورث كذلك مالا من خديجة، وكان ينفق على 120 نفس في بيته من الموالي ومن كذلك الخدم ومن الربائب، كلهم ينفق عليهم عليه الصلاة والسلام. إذا جاءه الوفود والضيوف كان يكرمهم ويعطيهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا من خصائصه قال أحلت لي الغنائم. الأمم السابقة ما كانت تحل لهم الغنائم، إذا غنموا شيئا جعلوه في أرض المعركة فتنزل نار فتأكل هذه الغنائم، أما هو صارت له حلال، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وكانت تأتيه الهدايا من كل مكان، هدايا الملوك، النجاشي أرسل له هدايا، فروة الجذامي المقوقس أرسل له هدايا، صاحب أكيدر دومة أرسل له هدايا، كذلك ملك الروم أرسل له هدايا. اقرأوا في الشمائل واقرأوا في زاد المعاد، من أعظم كتب السيرة تحقيقا وتدقيقا كتاب زاد المعاد لابن القيم، نفيس مليء بالدرر والفوائد، وكله في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وهذا فيه إشارة فقط إلى ما يتعلق بقضية الفقر، لأني كما أشرت سمعت هذا من بعض الإخوة وهم في كلماتهم أو في دروسهم يقول والفقر ليس عيبا، نبيك عاش فقيرا ومات فقيرا، هذا غير صحيح، لا يقال كذلك. الموالي الذي أعتقهم رجالا ونساء يبلغ عددهم 80، لو كان فقيرا هل سيعتق هذا العدد الكبير من الموالي؟ الخدم الذين كانوا يخدمونه وهم ليسوا عبيدا، أحرار، يعني أنس بن مالك كان يخدمه 10 سنوات، بلغ عدد الخدم 26 إناثا ورجالا، 26 من الخدم، منهم عبد الله بن مسعود كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، أبو ذر الغفاري من خدمه، وهذا موجود في السيرة كما أشرت. قال بعد ذلك وعن معاذ رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. هذا يبين أيضا ما يتعلق بالوقف الذي تركه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ترك كل شيء، ترك سلاحا وأرضه التي في خيبر والدور والدواب، لأن من خصائصه أيضا أنه لا يورث، ما تركناه صدقة جميع الأنبياء، إن معاشر الأنبياء لا نورث، وهذا كله من باب دفع التهمة، لأنه لو ورث أقاربه لقالوا محمد جمع المال وأعطاه لأقاربه، حتى الأقارب ابنته فاطمة لو كان سيورث سيرثه ابنته فاطمة وعمه العباس، ستأخذ فاطمة النصف والباقي سيأخذه العباس. علي بن أبي طالب لن يأخذ شيئا لأن العباس أقرب وهو عمه، وعلي بن عمه وغيرهم من أبناء عمومته، لكنه لا يورث، كل شيء يذهب إلى بيت مال المسلمين. حتى إنه لما مات عليه الصلاة والسلام حصل أن فاطمة ما كانت تعرف هذه السنة أو هذه الخاصية، فاختلفت مع أبي بكر الصديق فبين لها، وكان ممن بين لها عائشة، لأن عائشة هي التي روت الحديث، وكان بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لا يعرفون هذه الخاصية، فجاءوا وأرادوا شيئا من هذا الميراث، فعائشة بينت لهم وقالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، إن معاشر الأنبياء لا نورث. حديث معاذ رضي الله عنه فيه ما قد مر معنا من مسألة الطعام، يعني ماذا قلنا في الطعام للمقاتل؟ يأكل ويشرب ويلبس الثياب ويعلف الدواب، هذا مثله، غزوا وأصابوا غنما فاحتاجوا إلى طعام يأكلونه، قال فقسم فينا رسول الله عليه الصلاة والسلام طائفة، يعني قدر الحاجة التي نريدها، فأكلوها وجعل بقيتها في المغنم، أخذوا حاجتهم وغير الحاجة عاد إلى المغنم، لأنه سيقسم على المجاهدين أو على الغانمين. أما هذا الحديث هو حديث كما قال المؤلف لا بأس بهم، رجاله لا بأس بهم، هو حديث حسن، خرجه أبو داود، وهو عند الطبراني في المعجم وعند البيهقي، وله قصة، له قصة أن عبد الرحمن بن غنم ذكر أنهم كانوا مرابطين في قنسرين، وحصل هذا لما فتحوها وجدوا غنما وبقرا، فقسم فيهم أميرهم وهو شرحبيل بن السمت، كان هو أمير الجيش في قنسرين، فسألوا معاذا، هذا عبد الرحمن بن غنم سأل معاذا عن هذا، فقال له كنا مع رسول الله وأصبنا، ثم ساق الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله. وأما معاذ هو معاذ بن جبل الأنصاري، الصحابي الجليل الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، وجاء ودعا الناس إلى التوحيد، إنك تأتي قوما أهل كتاب، وكان من أعلم الصحابة بل أعلمهم بالحلال والحرام، وتوفي سنة 18 وهو لم يكن موجودا في المدينة عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا معاذ لعلك لا تجدني وتمر بقبري أو تمر بمسجدي، فبكى معاذ لما أرسله إلى اليمن، كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك رحمه الله عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، نعم صححه ابن حبان في صحيحه، وهو كذلك عند أحمد في المسند وعند النسائي في السنن الكبرى، وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني، وهو عند الحاكم والبيهقي، وهو حديث صحيح. أبو رافع صحابي وهو مولى من موالي رسول الله الذين أشرنا إليهم آنفا، من موالي النبي عليه الصلاة والسلام أبو رافع وهو قبطي. هذا الصحابي الجليل اختلف في اسمه خلافا كبيرا، يعني منهم من يقول اسمه هرمز، ومنهم من يقول اسمه أسلم وإلى غير ذلك، ومنهم من يقول اسمه إبراهيم، لكن الذي يظهر الذي عليه الأكثر أن اسمه أسلم، مولى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد توفي سنة 36، لأن هذا الحديث أيضا له قصة، قريش أرسلت أبا رافع لرسول الله فتأثر وأسلم، فقال يا رسول الله إني لا أرجع إليهم، يعني سأبقى عندك، فقال لا إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل. هنا لفظة أحبس الرسل في الحقيقة لم نجد أحدا أخرج الحديث بهذا اللفظ، ولا أحبس الرسل، كل من روى الحديث ممن ذكرناهم، ومنهم أيضا ابن المنذر في الأوسط والطبراني في المعجم، رووه بلفظ ولا أحبس البرد، ولا أحبس البرد جمع بريد، وهو أيضا الرسول، كانوا يرسلون البريد فيذهب، لأن لو قال قائل ما معنى الرسل هنا؟ الرسل هم الذين يسمونهم اليوم بالمبعوث الدبلوماسي، يذهب إلى الدولة يتفاوض معها، دولة ترسل رجلا إلى دولة يتفاوضون في قضايا وأشياء خطيرة وكبيرة، وقد يكون بينهم حروب، فهذا المبعوث يسمى الرسول، فيذهب لا يجوز التعرض لهذا الرسول لا بأذية ولا بقتل ولا بشيء. ولهذا قال المؤلف، قال ابن القطان، ابن القطان الفاسي عنده كتاب اسمه الإقناع في الإجماع، هو الذي وجدناه نقل الاتفاق في هذه المسألة، وإن كان في الحقيقة هو في كتابه هذا ينقل عن الغير، كل ما نقله من إجماعات يشير إشارة إلى من أين وجد هذا الإجماع، فيأتي هكذا مثلا ويكتب التمهيد، يعني نقلته من ابن عبد البر في كتابه التمهيد، يكتب مراتب، يعني نقلته من المراتب لابن حزم، فهو ناقل عن غيره، حتى هذا نقله عن غيره، قال أجمعوا هكذا يقول، وأجمعوا على أن الرسول لا يجوز قتله، أو الرسل لا يجوز قتلها. إذن بالاتفاق بالإجماع. ولهذا في الحديث الصحيح الذي أخرجه الطيالسي في مسنده أحمد، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رسولان، من أين جاءوا؟ من عند مسيلمة الكذاب، فجاءوا إليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام سألهم، قال لهما أتشهدان أني رسول الله؟ فقالوا نشهد أن مسيلمة رسول الله، وهذه ردة وكفر، لكن ما تعرض لهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم وما تعرض لهم. من هذان الرجلان؟ أحدهما يقال له ابن أثال ابن حجر، والثاني ابن النواحة. عبد الله بن مسعود هو راوي هذا الحديث، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا أو لما قالا نشهد أن مسيلمة رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله ورسله ولو كنت قاتلا أحدا لقتلتكما. ابن مسعود حضر القصة وروى الحديث، فلما كان أميرا للكوفة جاءه رجل وقال يا أبا عبد الرحمن وجدت أناسا في مسجد من مساجد الكوفة يقرؤون شيئا مما نسمعه من قرآن مسيلمة المزعوم الكذاب، فقال ماذا سمعت؟ كما جاء في عبد الرزاق في المصنف وعند أبي داود، قال سمعتهم يقولون والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا واللاقمات لقما، قال هكذا؟ قال نعم. فخرج إليهم مسعود فإذا بهم 70 وفيهم ابن النواحة الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل لولا أنك رسول أو لقتلتك أو لا تقتل الرسل، ثم قال لو كنت قاتلا وفدا لقتلتكما. فجاء به عبد الله بن مسعود إلى السوق وأمر بضرب عنقه، قتل، لأنه هذا نفسه كان رسولا لا يجوز قتل الرسل، أما الآن فليس برسول وما زال مع مسيلمة ويقرأ قرآنه المزعوم الذي هو يعني أتفه من كلام الصبيان يسميه قرآنا. الشاهد قال ابن مسعود قد كان رسولا فأما اليوم فليس برسول، وأمر الذي قتله أن يجعل رأسه في السوق حتى يراها الناس. البقية 70 استتابهم، فإذا بهم يتوبون جميعا، تابوا جميعا ورجعوا إلى الإسلام. راوي الحديث في بعض ألفاظه عند الشاشي في مسنده من طريق ابنه ابن عبد الله بن مسعود، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، التقى بأحد هؤلاء 70، قال فإذا به شيخ كبير ذا لحية طويلة، فقال لي رحم الله أباك، رحم الله أباك، لو قتلنا لدخلنا النار، يعني يترحم على عبد الله بن مسعود أنه استتابهم فعادوا إلى الإسلام، يقول لو قتلنا كما قتل ابن النواحة لكنا في نار جهنم أبد الآبدين، فكان يدعو لعبد الله بن مسعود. وفي بعض الروايات لما جاءهم عبد الله بن مسعود وهم في المسجد فتفاجأ ابن النواحة، ما كان يظن أن ابن مسعود سيقف عليه ويعرف أنه ما زال وفي الكوفة وهو أميرها عبد الله بن مسعود، ما زال على عقيدة مسيلمة، فقال: أكتاب بعد كتاب ورسول بعد رسول؟ يعني تؤمنون بشيء غير الكتاب الذي أنزل على محمد وتؤمنون برسول غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقتل ابن النواحة ولم يستتيبه، لكنه استتاب البقية. إذن هذا الحديث قد تم الإجماع عليه، فيه أن الرسل لا تقتل، وحصل مثله في طبقات ابن سعد مع عامل كسرى، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأن كسرى أرسل إلى عامله في اليمن، قال: ارسل رجلا أو رجلين لهذا الرجل الذي في مكة، انظر ماذا عنده. فأرسل عامل اليمن رجلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، دخل عليه وجد هذا الرجل قد أعفى شاربه، شاربه كبير، وأما اللحية فهي محلوقة. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: من أمرك بهذا؟ قال: ربي. من ربه؟ كسرى. قال: ربي. قال له عليه الصلاة والسلام: أما أنا فقد أمرني ربي أن أعفي لحيتي وأن أحفي شاربي، أو أحفي شاربي، خلاف ما تفعلونه. ثم جاء في بعض الروايات أنه قال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك. يقول ربه كسرى، وذاك يقول رسوله مسيلمة، ومع ذلك ما قتلهم لأن الرسل لا تقتل. وهذا الأثر حسن لغيره عند ابن سعد في الطبقات وعند الطبري في تفسيره. ولهذا ابن مسعود كان يقول في بعض الروايات: مضت السنة أن الرسل لا تقتل، وهو صاحب القصة وهو الذي قتل ابن النواحة، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. يعني نحن لو قتلنا رسولهم سيقتلون رسولنا، كيف سنتفاوض معهم؟ كيف سنعرف ماذا يريدون وماذا نريد؟ لهذا قالوا: الحاجة تدعو إلى ذلك، فلا تقتل الرسل مطلقا. وما زال الناس في الجاهلية، حتى في الجاهلية وفي الإسلام، على هذا، الرسل تكون آمنة ولو قال الكفر ولو قال الشرك. قال بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهامكم فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. رواه مسلم. هذا الحديث قسم الغنائم أو ما يؤخذ من المشركين فيما يتعلق بالأراضي والعقار إلى قسمين. القسم الأول عندما قال: أيما قرية، عقار، أرض، أتيتموها فأقمتم فيها، يعني دخلوها وأخذوها من غير قتال. هذا القسم الأول الذي هو إيش؟ الفيء. سلموا المشركون، سلموا ما قاتلوا، فجاءوا فسهمكم فيها. وأيما قرية، هذا الصنف الثاني أو النوع الثاني، عصت فإن خمسها لله ورسوله، يعني أخذوها بالقوة قتال، فكانت غنائم. لما ذكر الأولى ما ذكر الخمس لأن الفي لا يخمس، ولما ذكر الثانية قال: فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم، يعني للغانمين الأربعة الأقسام. إذن هذا هو ما يتعلق، نوع أخذ بغير قتال ونوع أخذ بقتال. الذي أخذ بغير قتال هو الفي لا يخمس، والذي أخذ بالقتال هو الغنيمة، وهذا يخمس، فإن خمسه لله ورسوله ثم هي للبقية. مع ذلك هذه الأراضي التي أخذت اختلف فيها العلماء، هل الإمام له أن يقسمها بين الغانمين أو أنه يجعلها محبسة على المسلمين؟ أراضي كثيرة أخذها المسلمون، ماذا يصنع بها الإمام؟ اختلف العلماء في عدة أقوال. طائفة ترى التخير، هو مخير، إن شاء قسمها بين الغانمين وإن شاء حبسها. ما معنى حبسها؟ يعني تبقى كالوقف لكل المسلمين حتى الذين يأتون من بعد. وهذا ما صنعه عمر. عمر استدل بآيات سورة الحشر على ذلك، مع أن الصحابة خالفوه في أول الأمر، وعلى رأسهم بلال مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخالف عمر وينكر عليه لماذا يحبس الأرض ويرى بلال أنها تقسم على المقاتلين والغانمين، وعمر يستدل بآيات الحشر للفقراء المهاجرين ثم الذين تبوأوا الدار والإيمان ثم والذين جاءوا من بعدهم، يقول هؤلاء كلهم مسلمون وكلهم ذكروا في آيات الفيء ما أفاء الله، فيقول إذن نحبسها للمسلمين للموجودون الآن، الموجودون الآن والذين سيأتون من بعدنا. فكان هذا صنيع عمر. هذا الفعل بعد أن اختلف معه الصحابة، قالوا بعد ذلك أجمع الصحابة على قول عمر ورأوا أن هذا القول حسنا وأن فيه منفعة للمسلمين الموجودين والذين سيأتون. العجيب أني قرأت في كتاب الخراج لأبي يوسف وهو تلميذ أبي حنيفة القاضي المعروف العالم، لأنهم إذا ذكرنا محمد بن الحسن هذا الأول من تلاميذ أبي حنيفة وهذا الثاني أبو يوسف، لهذا لو وجدت في كتب الفقه قال الصاحبان، قال صاحبا أبي حنيفة، المقصود بالصاحبين هذان، محمد بن الحسن الشيباني الذي مر معنا آنفا أخرج روى الموطأ عن مالك وهو شيخ الإمام الشافعي، الشافعي استفاد كثيرا من محمد بن الحسن في فقه الأحناف وكان قاضيا محمد بن الحسن لهارون الرشيد، والثاني هو أبو يوسف. أبو يوسف ذكر قصة لكنه لم يسردها، قالوا إن بلالا كان يناظر عمر في ذلك فاشتد حتى إن عمر دعا بدعوة قال اللهم اكفيناهم بما شئت، قالوا فلم يمر العام حتى مات بلال ومن معه، أي الذين خالفوا عمر في هذه المسألة، هكذا ذكر في كتابه الخراج لكن لم يذكر إسنادا في ذلك، وتجد العلماء يتتابعون في ذكر هذه القصة في كتب الفقه وهي لا إسناد لها، ذكرها أبو يوسف في كتابه الخراج، والكتب التي تسمى بهذا الاسم الخراج لأنها كثيرة والمتقدمون كانوا يسمونها بهذا الاسم، المتأخرين أو قل الذين هم متوسطون في القرون الوسطى القرن الخامس والسادس سموها بالأحكام السلطانية، وجاء في المتأخرين من يسميها بالسياسة الشرعية، وكلها تدور على معنى واحد في الأموال والخراج والفي والغنيمة والجزية والعشور وكل الأموال المتعلقة بأموال الدولة. فأقدم هذه الكتب هذا الكتاب، وقبله أيضا أو بعده أيضا كتب كثيرة. الأحكام السلطانية أفضل كتاب للماوردي الذي ذكرناه قبل أيام، الماوردي الشافعي صاحب كتاب حاوي الكبير، شرح فيه مختصر المزني تلميذ الشافعي في 19 مجلد، هو نفسه ألف كتابا الأحكام السلطانية نفيس ومفيد. في نفس الفترة كان هناك عالم أيضا كبير من علماء الحنابلة وهو القاضي أبو يعلى، وتوفي بعد الماوردي بثمان سنوات. متى مات الماوردي؟ 450. أنت الذي جيت أمس سألتني هذا السؤال، سألني أمس قال متى مات الماوردي؟ الماوردي مات 450، بعده بثمان سنوات، سنة 58 و400 مات أبو يعلى. أبو يعلى هذا شيخ الحنابلة في زمنه، أبو يعلى إمام المذهب في وقته، وتلميذه أبو الخطاب الكلوذاني أيضا كان إمام المذهب في زمنه، فألف كتابا بالعنوان نفسه الأحكام السلطانية أبو يعلى. وإذا قرأت في الكتابين لا تكاد تميز بين الكتابين، كأنه كتاب واحد، كأنه كتاب واحد، حتى قالوا لعل حصل خطأ، إما ظنوا هذا الكتاب للعالم وهو ليس له، هو للماوردي فقط وليس لأبي يعلى، والعلماء يثبتون الكتابين لأبي يعلى وللماوردي. إذن هذا الحديث بقي فقط أن نذكر الخلاف، أن الإمام هل هو مخير بين قسمتها على الغانمين أو يحبسها؟ طائفة تقول مخير وهذا مذهب الجمهور والأكثر، وطائفة تقول لا بل يحبسها، وطائفة تقول لا إنما يجب قسمتها على الغانمين على قول بلال ومن معه. والصواب هو القول الأول، لكن عمر كما أشرت رأى المصلحة في ذلك للمسلمين فحبسها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل خيبر قسمها، إذن هذا دليل على أنه يجوز القسمة على الغانمين. ولما فتح الله عليه مكة حبسها، قالوا إذن حبس هذه وقسم هذه، إذن الأمر فيه إيش؟ تخير، ويرى الأمير أو الخليفة المصلحة فيفعل ما فيه مصلحة. لهذا انظروا ماذا يقول شيخ الإسلام تيمية هنا رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، قال: ومن قال إن الإمام يجب عليه قسمة العقار بالمنقول مطلقا فقوله في غاية الضعف، يعني غير صحيح أننا نوجب على الإمام أن يفعل شيئا معينا. قال: قوله في غاية الضعف مخالف للكتاب والسنة. ثم قال: وقسمته صلى الله عليه وسلم لخيبر لا يدل على الوجوب. نعم، هو قسم خيبر على الغانمين والمجاهدين، والمجاهدون الذين قسمت عليهم خيبر هم أنفسهم الذين كانوا معه أين؟ في الحديبية، نفسهم خرجوا من الحديبية بعد 3 أيام وهم في خيبر، فصارت لهم الغنائم، غنائم خيبر، وقسمها بينهم، أي العقار والأرض إلى آخره. قال: وقسمته لخيبر صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، وفتح مكة ولم يقسمها فدل على الجواز. إذن الأمر يدور مع المصلحة، متى ما رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك فعل هذا. وانتقل بعد ذلك إلى باب جديد، الجزية والهدنة. كم بقي على الأذان؟ إذن يكفي، ما دام باب جديد نكتفي بهذا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.